بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، والكلام الذي سوف أحدثكم فيه اليوم إن شاء الله تعالى هي قواعد كلية لا علاقة لها موضوع الرئاسة بعينه، ولكن لكي نتفهم يعني حقيقة علاقة الفرد بالمجموع وكيف تضر هذه العلاقة. ولكن هو موضوع الرئاسة مسيطر بلا شك على الكلام، فأنا هديك مثال يوجز بعض معاني تتعلق موضوع الرئاسة، مثال مختصر جدا ونشرع في الموضوع. لو أن رجلا يعني لديه ابنة وخطبها خاطب ذو سمت إسلامي ولحية وخطاب إسلامي جيد، فهل يكون من مقتضيات القوامة والولاية أن يقبل ذلك الخاطب بمجرد هذه المؤهلات، أم أنه يكلف بأن يبحث فيما وراء ذلك من صفاته وطباعه وتعاملاته وقدرته على إدارة شؤون الأسرة وإن صمت؟ الإجابة معروفة للجميع، نجد أن اللي عنده بنت بيجوزها وجاله خاطب ممكن لو استطاع أن يسأل أهل الأرض جميعا عنه لسأل. إذا افترضنا أن هذه المرأة لها أكثر من ولي، أو أن هذا الرجل الذي تسرع وقبل الخاطب وقلنا له إيه مميزات الرجل ده، قبلته ليه؟ قال سمته إسلامي، خطابه إسلامي، كلامه عجبني لما سمعته. فجي حد تاني قال له خلاص دي كلها إيجابيات، لا خلاف على كونها إيجابيات، ولكن ثمة أمور أخرى ينبغي أن تفتش عليها. فهل يجوز لهذا الرجل أن يسفه الآخر وأن يروي ذراعه لكي يبادر إلى ما بادر إليه، من باب أن هذه مصارعة في الخيرات، ومن باب وهل يجوز أن يرفع عليه سيف آيات العدل، وإنه لا يجوز أن يعدل المرأة إذا جاءها كفؤها، مع أن الخلاف ليس في ذلك، وإنما الخلاف هل هذا كفؤ أم لا. ثم إذا جاء الآخر، هذا رجل قال لو افترضنا أن هذه المرأة لها مجموعة من الأولياء يتشاورون، فالأول قال نزوجها لصاحب هذا السمت الحسن والخطاب الرصين الموافق للشرع، والثاني قال نتريف، الثالث قال أنا لا أوافق على هذا الرجل مع ما فيه من مزايا فإن فيه عيوب كذا وكذا. فالطبيعي حينئذ أن يعطى أماما لكي يبين تلك العيوب حتى يقنع سواء الذي سارع أو الذي توقف. فإن كان هذا الذي اعترض وذكر عيوبا أو قال أن عنده عيوب، ألما سئل عنها وأراد أن يعرض ببعضها، مع أن المقام مقام نصح ومقام تبيين وتوضيح، فلما أراد أن يعرض ببعضها قيل له اتق الله ولا تجرح في الرجل، فإنه أخ مسلم له عليك حقوق كذا وكذا، وإذا لم ترضه زوجا لتلك المرأة فلا أقل من أن تكف عنه شرك وأن تمسك عنه حقدك وأن تمنع عنه حسدك، وأن تتبرأ من حزبيتك وأن تتعالى على عصبيتك إلى آخر هذه التهم. هل يمكن أن يصل هؤلاء إلى قرار رشيد؟ وهل يكون ها هنا مجال للنصح؟ أم أن هذا الذي سارع ورحب لوجود بعض المقومات دون أن يبحث في المقومات الأخرى يكون قد مارس نوع من الإرهاب الفكري على المتردد والصامت أن يسارع إلى الخير وما باله أخطأ عما صار عليه غيره، ثم مارس إرهاب آخر على الذي يريد أن يرفض يقول له نحن لسنا خراقا ولا نعاجا لكي تقولنا برأيك بغير بينة، فبين لنا ما عندك من أسباب. فإذا جاء يبين طرفا يسيرا منها قال له اتق الله أنت تجرح في الرجل، إذا فليس أمامه إلا أن يوافق. خذ هذه الصورة ستجد أن هذا هو الذي كان يحدث على الأرض. وبالتالي الحكمة كانت تقتضي التعامل مع الموقف بطريقة لا تعين الشيطان على أحد، لكن ممكن ما يبقاش واحد بيمارس كل الكلام ده في وقت واحد، لكن واحد كده وواحد كده وواحد كده، وفي النهاية الضغط العام لو أبطأت أو تغيرت فأنت مبطئ عن الحق الأبلج، مع أنهم كما ذكرت الوضع فيه جزئية واحدة. واللي عايز يعترض ممنوع إلا أن يعترض اعتراض مجمل غير مفصل فيرد عليه، فإن جاء يفسر اعترض عليه. الأزمة سوف تمر، أو قل أنها مرت بفضل الله تعالى، لكن استصحب هذا المثال وده هيأخذك برضو إلى لما اجي اتكلم على قرار جماعي قد يحتاج الامر احيانا الى ان يكون المفوض باتخاذ القرار لديه جرح في شخص ما ليس من المصلحة بيان او ممارس عليه ضغط في امر ما، وبالتالي هنا هيجي دور الثقة وان كان مش هو ده الاصل في اتخاذ القرار. ده مثال أرجو أن يكون اتضحت به كثير من رتوش الصورة. أديك مثال تاني في قضية تانية عشان ما حدش سأل فيها كتير ومش هحصره برضه. راجل رايح يدفع، راجل سواق رايح يدفع الضرائب اللي عليه، لقاهم بيحاسبوه على أنه معاه رخصة درجة أولى، فطلع بيقول يا اخوانا اهل الخير ولا يرضيكم الظلم والضيم، انا معايا رخصة درجة تانية والناس دي بتحاسبني على ضرائب رخصة درجة اولى فكونوا معي، مش لازم بقى مليونية يعني كونوا معي باي طريقة يعني. فاول سؤال هتقول له ايه؟ فين الرخصة الايه؟ الدرجة التانية الخضرة، مش كده بيقولوا عليها تبقى خضرة باين. فانت وريهاني عشان ما انا ممكن يكون خصمك معروف انه ظالم ومعروف انه كذاب ومع، بس انت ما انت مش جاي بيدعي عليك انك سرقت حاجه وجريت فتقول كيف ابرئ نفسي، فبيدعي عليك حاله وانت تدعي غيرها، وكلا الحالتين عليه اثبات حتى من الناحيه الشرعيه القضائيه تكييف هذه الحاله ان كلا الطرفين مدع وكلاهما منكر، لان مش ان واحد بيدعي واحد بيدعي والتاني بينفي تماما، ده واحد بيدعي حالة والتاني بيدعي حالة اخرى، فيبقى الحل ان كلا منهما يأتي ببينته وكلا منهما يقسم على نفي حالة التاني، ده حتى ده القضاء الشرعي في حالة زي دي. فاذا كان الطرف ده انت حاسس ان التاني تاريخه انه ظالم لا ممكن فعلا يحاسبه حد على حاجة ما عملهاش او دفعوا ضريبة، على اقصى احوالك ان تسكت حتى تتبين الامور. لكن لو ان الرجل ده ورالك الرخصة الدرجة التانية بتاعته فانت ساعتها متأكد انه مظلوم فلازم تدافع عنه، ولو ما ورهلكش هترتاب منه جدا، فان لم توقن بانه مش مظلوم على طبع اقول له انا هنا ما اقدرش اتحرك، بالذات لو انا هتحرك بغيري، مش ان الواحد والله هيروح مشوار يتصدق به كده ولا كده، لا ده بذل جهده ووقته ومال يعني تحريك افراد. فاذا المسؤولية هنا بتقول للي جاي يقول لك انا مظلوم، بتقول له على فكرة الحالة اللي انت بتدعيها تملك وحدك من غير ما حد، يعني مش انت مفتقر الى الجهة الاخرى، لا انت الحالة اللي بتدعيها عليها ادلة كتير مفروض انت تمتلكها. فزي ما التاني مدعي انت مدعي، انت عايز نساعدك، التاني مش عايز، مش طالب من حد يساعدك، عايز نساعدك تعمل ايه؟ اديني المستند اللي يثبت حالتك، حتى بقى الوضع القانوني هو ينفع يعمل فيهم شكوى ويسألهم ويقول لهم لا انتم المدعون والمحكمة لضعف في طريقة تقييمها تقبل ان هي ان هم المدعون وبالتالي هم اللي عليهم البينة وهم مش قادرين يجيبوها. كل ده كلام قانوني، لكن انت كموقف اخلاقي تلتزم به قدام الجميع، وما حدث عن الرجل ده لو كلامه صح وهو يملك الدليل، لو صح كلامه. طب مش عايزه يديني الدليل ليه؟ طب يعني اقل حقوقي عليه طالما عايزني نصره يوريني الدليل حتى لو بيني وبينه، مع ان الاصل ان يوريني الناس كلها، يعني فهي دي القضية. دول مثالين، واحد منه المثال الاخير ده بقول ليه مفيش موقف تضامني اقصى، بيقول ياريت لو معاه ادلة يبينها وياريت هم لو معاهم ادلة يبينوها، مش متضامن مع موقف. العقل بيقتضي ان صاحبه لو كان محقا لكان يمتلك عليه مش دليل واحد. يعني اللي متابع القضية هيلاقي التحليل لتوصيف القضية من حيث الواقع ان اللي في الحالة دي بيبقى معاه واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ستة انواع من الادلة الحاسمة التي لا تفتقر الى تعاون جهة اخرى معاه، مفروض موجودين في جيبه زي ما بتاع الرخصة الدرجة التانية، الرخصة موجودة في جيبه، يقولوا له احنا بنحاسبك على درجة الدرجة، يقول ادي الرخصة اهي، يوريها لهم ويوريها لغيرهم ويريح الناس كلها. فاذا هي دي ايه القضية، يعني او مثال يقرب القضية. تعال بقى نتكلم على الفرد رأيه مقارنة برأي الجماعة. كان في اوروبا في القرن السابع عشر والثامن عشر انظمة دكتاتورية، ودي اللي قامت ضدها الثورة الانجليزية والثورة الفرنسية، والدكتاتورية دي كانت جاية من ادعاء ان الحاكم هو اختيار الله عز وجل، فالخروج عليك يعني رد لله لحكم الله او قدره، او جاي من تقديس الاحبار والرهبان، المهم جاي من تركيبة سياسية ودينية بطريقة ما، وبالتالي بهذا الدين الفاسد مع هذه السياسة الفاسدة اوجدت هذه الدكتاتورية التي قهرت الفرد، فقامت الثورات، وبالتالي كان شيء طبيعي ان هم يقولوا ايه، لا عايزين انهم انا الثورات ضد الدين وضد التقاليد، عشان ما حدش يقيم الفرد تماما. وانا شايف المذهب الفوضوي، لا عايزين اسرة، لا عايزين مجتمع، لا عايزين دولة. المذهب الفوضوي ده تطور الى المذهب الفردي الليبرالي اللي بيقول ما تلزموش الناس تبقى اسر، وهما لما حد يقول لهم كده انا بقى الليبراليه الامريكيه والانجليزيه هي دي اللي انا سيب الناس تختار، عايز يعيش لوحده يعيش، اللي عايز يعيش في اسره مثليه الجنس يعيش، اللي عايز يمشي تحويته بدون ما يدخل في اسره، فقالوا بلاش تقييد لا بالاسره لا بالمجتمع، بس الدوله شر لابد منه. فده الفرق بين المذهب الفوضوي والمذهب الفردي الليبرالي، انه بيقول ايه الدوله لابد من وجودها ولكن في اضيق حدود زي عسكري المرور كده. الفساد اللي نشأ من المذهب الفوضوي خلى الناس ترجع تاني للديكتاتورية، بس في صور مش مستمدة من الدين ومصادمة للدين، لكن الديكتاتورية وأشد اللي هي النظم الشمولية الشيوعية وغيرها. وباختصار الدنيا قعدت تترنح بين مذهب فردي ومذهب شمولي، ودايما هم يعرضون نتاج عقولهم اختار عايز رأسمالية ولا عايز اشتراكية، عايز مذهب ليبرالي ولا مذهب اشتراك، يعني فردي ولا شمولي، ودايما يهملون ان الاسلام هو الحق والعدل والوسط والقصد حتى لو حلل عند من لا يؤمن به. يعني لو ان حد حل الامر من باب الاهل بالاسباب يقول اه والله ده افضل اختيار. فهو العلاقة بين الفرد والجماعة في الاسلام هو الاختيار الامثل بفضل الله تبارك وتعالى، ان الفرد له ذاتيته وان الاوامر الشرعية كلها بتخاطب الفرد وفي نفس الوقت بتخاطب الامة، فواجب على الفرد ان يؤدي وان قصرت الامة وان قصرت الاسرة وان لو الاسرة ما ربطوش على هذه الاوامر الى غير ذلك، ويجب على المجتمع ان يتعاون وان يتكاتف بين افراده لتحقيق هذه الغاية العليا. طب ما هو كده رجعنا للشمولية؟ لا ما رجعناش. ليه؟ لان الشريعة اعلم للمجتمع واعلم للحاكم واعلم بالفرد، فصار هنا ميثاق بيضبط العلاقة، وهذا الميثاق بيكلم الفرد ويقول له انت عظم ارباحك، مين قالك تتنازل عن ارباحك او عن شيء بلا مقابل؟ بس المقابل مش كله دنياوي، في مقابل اخراوي. بالتالي الناس يقول لك ده يعني بعض النظريات الليبرالية يقول لك من السفة انك تطالب الغني يدي للفقير، ده انت كده بتضحكوا على الناس وانت كده بتخلي الرجل يتنازل عن بعض من ملذاته، وهم بيتكلموا عن ملذات اكتر من الحريات بلا مقابل. لا بيقول هنا لا بمقابل اخروي ومن وعد من الله تبارك وتعالى، وبالتالي هو واثق تماما بالمقابل اعظم من ثقته بالمقابل اللي بياخده في المعاملات الدنيويه. فاذا الاسلام بيحض الناس انهم يتحركوا في جماعات، هذه الجماعات يعني وفق النظام الاسلامي، واهدافها العليا هي الاهداف التي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تمارس على الانسان اي قهر، والانسان دايما علاقته بربه عز وجل حتى هو جوه الجماعه حتى هو جوه الاسره. وبالتالي يعني يمكن من نافله القول مش ان الفوضويه دي اثرت علينا حتى للي مش دارس الكلام ده، لان ده اثر بيتسرب اليك من وسائل الاعلام ومن السلوك. ليه النهارده معدلات الطلاق عاليه؟ لان كل واحد اناني، الزوج اناني والزوجه انانيه، ومحدش بيقول انه ممكن يتسامح عن جزء من حقه لله عز وجل. فهو ما زال يعظم ارباحه ويعظم منافعه اللي هي الليبراليه، بيقول لك اوعى تسيب حاجه من حقك. لكن انا بقول ممكن يكون تعظيم الارباح عن طريق العفو والتسامح والتكافل الاجتماعي والترابط الاسري الى غير ذلك. اذا الاسلام بيخلي الفرد كانه يعيش وحده، ملك على الدنيا ليس فوقه الا الاله الذي في السماء، وفي نفس الوقت بهذه البواعث التي بينه التي يعامل بها ربه يعطف على الفقير، يحترم الكبير ويرحم الصغير، ويؤدي الحق الذي عليه، يؤدي الواجب الذي عليه حتى وان لم ياخذ الحق الذي له، الى اخر هذا الكلام. فالشرع بيدينا جماعات ننضم اليها، الاسره وجماعه المسجد وجماعه المجتمع ككل، بل اصغر من كده بكتير، حديث لا يحل لثلاثة يكونون بفلاه من الارض الا امروا عليهم احدهم. معنى كده كما يقول الشيخ الاسلام تيميه، هذا اجتماع قليل عارض، يعني ده اجتماع ضعيف قوي من جهتين، ان عدده ثلاثة ده اقل الجمع وانه عارض في سفر، لكن مصلحة ان الثلاثة دول طالما ثلاثة خرجوا في سفر يعين بعضهم بعضا على طاعة الله ويحمي بعضهم بعضا من مخاطر الطريق عشان يكملوا، يبقى مفروض يبقى فيهم امين. طب ليه؟ انت الان لما خرجوا ثلاثة في مصالح شرعية ومصالح مادية كتير انهم يكملوا مع بعض، فجيهم عند استراحة، واحد عايز عايزين تبقوا لا نكمل للي بعدها. لو واحد نزل واثنين كملوا بقوا اثنين، وده بقى واحد منفرد مع اي حاجة بعدها، ده قال ننزل هنا، اذا ضاعت الجماعة معناها جماعة عارضة. طب ايه الحل؟ لازم عند الخلاف تكون هناك آلية لإدارة الخلاف. وتفتكروا كأحيان كتير نقول عايزين نخلي مسؤول عن النشاط الفلاني ونمشي مع بعض كويس، وعند اول خلاف نقول لا مش كل واحد يعمل برأي. طب هو احنا عاملين مسؤول ليه؟ عشان نقاط الاتفاق لو التلاتة دول ضمنين لهم كل قراراتهم هتبقى متوافقة طول الطريق، لكن مش يحتاجوا حد. لكن هي المشكلة لما يحبوا ياخدوا قرار مع وجود اختلاف، فحينئذ لابد من قيادة. طيب وبعدين نقول ان هذه المجموعة اي جماعة في سواء كانت الاسرة، الجماعة، السفر، المجتمع، الدولة ككل، تخاطب الجماعة. شو بقى ما احنا قلنا هنا ايه؟ ما عندنا وجود الشرع كونه حاكم على الجميع يخلي المسألة ما فيهاش ان طغيان للجماعة على الفرد، فالخطاب موجه للجماعة ككل وامرهم شورى بينها. طب مين مظنة الاستبداد؟ القائد. يبقى له خطاب خاص وشاورهم في الامر. يبقى انا عندي خطاب للجماعة ككل وامرهم شورى بينهم، وخطاب خاص للقائد وشاورهم في الامر. دي خلاصة المسألة. طيب عايز أأكد على نوع من الجماعات، لأن هو ده اللي احنا عايزينه أكتر، وهو جماعات الدعوة إلى الله. احنا قلنا اتكلمنا على الأسرة وجماعة السفر والمجتمع ككل كجماعة والدولة ككل كجماعة. جماعات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي مؤسسات وتجمعات قامت لأهداف، عشان برضو الوقت مش هيسعفنا كتير، إنها تقوم بديلا عن الدولة حال سقوطها أو انحرافها عن أهداف الدولة في الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية قاتل التتار، دي أعلى وظائف الدولة، فلما تسقط الدولة، ودي عبقرية النظام الإسلامي اللي بدأ الغرب ينتبه إليها مؤخرا، جماعات الدعوة إلى الله، لأن هنا عندنا المسؤولية، الشريعة هي التي تنشئ المجتمع وهي التي تنشئ العلاقة بين الفرد والمجتمع، فهذه الجماعات تنوب عن الدولة حال سقوطها أو انحرافها عن أهدافها في الإسلام، بتكون مساند قوي حال ضعفها، زي برضو حتى سيرة الشيخ الإسلام ابن تيمية في جزء من هذا في يعني مساندته لدولة المماليك بعد هو انهارت دولة المماليك في الشام وبقيت دولة المماليك في مصر، فقاتل هو التتار في الشام ثم أرسل إلى المماليك في مصر مع وجود عندهم بعض البدع وغيرها لكي يعضد من شأنهم، ومعروفة في ذلك فتوى التتار الشهيرة، وإن البعض قالوا إزاي نقاتل مع هؤلاء مع ظلمهم، والفتوى المطولة اللي فيها أن قتال التتار مع هذه الطائفة التي بمصر والشام هو أوجب الواجبات، ولا ينصرف عن الانضمام إليهم في قتال التتار إلا من لم يبقى دين الله تبارك وتعالى. فالجماعة بتقوم بتنوب عن الدولة حال سقوطها أو انحرافها عن أهداف الدولة في الإسلام، بتساندها حال ضعفها وتكملها حال قوتها، كالمدارس الفقهية المشهورة، الأئمة الأربعة وغيرهم، مش كل كان في أئمة وخلفاء بيحطوا رواتب للقضاء والمعلمين، ولكن وجدت مدارس فقهية وحديثية، ووجد كل هذا بغير من واقتنهم السلطان، بل كان هذه المدارس أقوى أثرا في الأمة من المدارس التي رتبها السلطان. ما عايزين نفتكر الميثاق اللي احنا قمنا بيه او اللي كياننا قائم عليه هو هذا الميثاق، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، قصه غزوه مؤتة وكيف امر الصحابه رضي الله عنهم خالد رضي الله عنه ليتم امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم، مع انه لم يكن مؤمرا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم نحن قمنا على أساس ميثاق بيننا من أننا نقوم بهذا الدور، إن احنا بن لأن الدولة الحديثة بيسقط منها حاجات، يسقط منها جمع الزكاة، يسقط منها الأمر المعروف عن المنكر. ده لو هي دولة حديثة يعني مستقرة ومتماشية مع ما تعلنه هيبقى دورها التنمية الاقتصادية وغيرها ونحو ذلك، فبيسقط منها حاجات، غير انها تبقى دولة حديثة يعني سقط منها حاجات في الأساس النظري ومع هذا هي ظالمة فيسقط منها حاجات أكثر في التطبيق العملي. يبقى لابد ان احنا بنجتمع للقيام بما نطيق من فروض الكفايات وما عجزنا عنه ينصرف الامر الى الاخذ باسبابه. يبقى لازم نفضل على يعني كجماعه بتدير يعني اصحاب وجمع بينهم هذا الهدف السامي في انهم يتممون فروض الكفايات ويهيئون الامه لها، سواء من الامر المعروف عن المنكر، التعلم والتعليم، حسم الخلافات بين الناس واقتصار على الله تبارك وتعالى الى غيرها. يبقى الانسان في الشريعه الاسلاميه يستطيع الفرد ان يحقق ذاته داخل الجماعه، لا سيما اذا كانت الجماعه اهدافها مستقاة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الجماعة لابد أن تتحرك دائما على بكتلتها المؤثرة، زي ما ضربنا مثلا في كلام شخصان تانية في قتال التطار أو في غيرها من المسائل. لكن هذه الجماعة ينبغي أن تتخذ قراراتها عن طريق الشورى. طيب، بيميل الناس في العصر الحديث لما يسمونه بالقيادة الجماعية، وده أمر له نظائره في الشريعة في التاريخ الإسلامي، ومن أبرز أمثلته الستة الذين وكل عليهم عمر رضي الله عنه أمر اختيار الخليفة. فالبعض بيميل لا مش هبقى يعني واحد أمير والباقي أتباع، لا ممكن أقول القيادة المؤسسية أو القيادة الجماعية، ودي بيبقى حل مثالي أحيانا عند عدم وجود شخص متفرد في صفاته ويجمع بين العلوم الدين والدنيا والنجدة والكفاية، فيبقى يستعان عنه بالقيادة الجماعية. فإذا الموضوع الإمارة كمبدأ عام، الجماعة لكي تنتظم وتبقى موحدة لازم يبقى فيها رأس وجسد. الرأس ده ينفع يبقى واحد وينفع يبقى مؤسسة، وده اللي يعني في العصر الحديث الجميع بيميل إليه، سواء في المؤسسات الدعوية أو غيرها. هتبقى المؤسسة الواسعة الكبيرة دي جواها مؤسسة صغيرة لاتخاذ القرار. ليه؟ لأن لما يبقى على عدد كبير يستحيل انه اذا جاء امر يستشار كل الافراد، وبالتالي لابد يكون المؤسسة بتعبر عن دائرة ضيقة للشورى. هذه الدائرة الضيقة للشورى لا تنفي حق كل فرد في النصيحة، ولكن هو مش هيقعد في انصح التعبير في الاجتماع اللي هيتخذ القرار، لكن عليه ان كان عنده نصيحة انه يبلغها. وعلى المؤسسة التي سوف تتخذ القرار، هي هتدير الشورى داخلها، لكن كل واحد منهم بيكون رأيه ازاي. ما هو انت بتقول هيبقى عندي مؤسسة اتخاذ قرار، كل واحد مكلف ان يعني يستفرغ وسعه في معرفة الواقع ومعرفة اراء الناس، بالذات الناس اللي هم شركاء معاه في نفس المركب. وبالتالي ان البعض يقول اين دور الافراد في اتخاذ القرار، لا بيتم، بالذات لما بتكلم على جماعة دعوية في تواصل دائم بين القيادة والاتباع في دروس العلم وفي صلاة الجماعة وغيرها، فبيبقى هناك شورى غير مؤسسية، اللي هي ان الافراد اللي هيقعدوا على المائدة المستديرة كما يقولون، كل منهم بيكون رأيه عن طريق احتكاكه بإخوانه، لكن في النهاية في مؤسسة بتجلس وتتخذ القرار، وغالبا ما يصدر القرار او يتم التوافق ابتداء على آلية، وهي اذا كان هناك اجماع فبها ونعمت، والا بيكون هناك يعني الترجيح برأي الأغلبية. من ثم بينشأ عندي هنا اختلاف بين رأي الفرد ورأي الجماعة، هذا هو بيت التصيب اللي احنا عايزين نتكلم فيه، بينشأ اختلاف بين رأي الفرد ورأي الجماعة، فما هو الحل؟ الفرد اللي جوه مؤسسة اتخاذ القرار، يعني انا بقول مثلا واقعنا الحالي عندنا في الدعوة السلفية حاجة اسمها مجلس الأمناء ومجلس الإدارة ومجلس الشورى، وفي قرارات كل واحد منهم له اختصاصات، قرارات بتبقى صادرة عن هذا المجلس أو ذاك. داخل كل مجلس وارد ان يكون القرار صدر بالأغلبية وليس بالإجماع، وده الأغلب. احنا هنتكلمش النهاردة في حلال وحرام وجنة ونار، ودي حاجة مهمة جدا لازم نستصحبها عشان نهيئ نفسنا. كنا زمان ليه ما احتاجناش الكلام ده؟ لان اي مسألة كان هيخرج عليك الشيخ ياسر او الشيخ محمود او الشيخ سعيد ويقول لك والله نحن الدعوة السلفية نرى ان هذا حرام او هذا حلال بالادلة الفلانية، وانت تراه شيخا لك، الاصول اللي انت تعلمتها المكونة داخلك واخدها عنه، وبالتالي تبص تلاقي الادلة تشرئب اليها الاعماق خلاص. فكان اللي بيغلب علينا الكلام في مسائل شرعية، ما هو انت بتتكلم في مسائل واقعية، يعني والله فلان احسن، لا فلان احسن، لا والله مش عارف ايه، ولا دول. فالمسائل ملتبسة بعض الشيء، ربما الافراد ما يشعروش بالتفرد الكبير للقيادة عنهم، مع ان مقتضيات القيادة هتخليه عنده بحكم كله قائد، مجرد انه قائد فبقت عنده مصادر معلومات اكتر، بقت ناس بتكلموا اكتر، بقى لو في لو تتكلم على مثال زي قضية الرئاسة، مرشح الرئاسة عايزين يقعدوا معاه، ولو طلبهم يأتونه، ففي يعني على الاقل مصادر معلومات اكتر، ان لم يكن هناك مسؤولية اكبر تقتضي تمحيص اكثر، تقتضي انه قبل ما يكون رأي حتى لو عنده عجز او قصور في بعض الجوانب لازم يطلبها من اهلها ويحققها، بخلاف الافراد اللي ممكن يكون متعود يكون رأي هو قاعد يتفرج على التلفزيون او يقرا الجرايد. اي ما يكون داخل حتى المؤسسه اللي انا بسميها هذا قرار مجلس اداره الدعوه، لا ده القرار هو قرار الاغلبيه، ولكن هناك داخل مجلس الاداره فمن لم يكن قرار الافراد بقى على مستوى القاعده من وارد برضه بقى في اختلاف. اقول احنا عندنا ثلاث حالات لعلاقة رأي الفرد برأي الجماعة، ده الكلام المهم جدا اللي عايزين نركز فيه. في حالة بمقتضى توصيفها لا يوجد ضرر ان يعمل كل واحد بما رآه، يبقى ما فيش حاجة اسمها رأي جماعة اصلا، ولا يجوز حينئذ للامير في الفقه السياسي القديم او في المؤسسة اللي بتتخذ انها تتعرض للمسألة اصلا، لان ينفع كل واحد يعمل. والاصل عندنا الاصل في الاسلام ان الفرد يحقق ذاته، والاصل ان الفرد بيأتيه خطاب شرعي له هو. فلو احنا مسافرين وواحد عايز يصوم وواحد عايز يفطر، ايه المشكلة؟ ودي ثابتة في عن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد عايز يقصر الصلاة واحد عايز يتم، خلاص لو الإمام بيتم كله هيتم، وراء الإمام بيقصر يبقى من يرى القصر بيقصر ومن لا يرى يتم. فإذا نقول والله المسائل الفقهية، مسائل الخلاف السائغ، والمسألة ممكن تكون مسألة خلاف سائغ شرعا أو واقعا، فالتي لا ينفك عقد الجماعة بأن يعمل كل بما أداه إليه اجتهاده، فالأصل أن كل شخص بيعمل بما أداه إليه اجتهاده. طيب تعال نشوف سلوكنا احنا يا سلفيين في المسائل دي. تلاقي الاخ بيجي يسألك فتقول له فيها خلاف، يقول لك لا خلصني يعني، يقول لي انت ايه الراجح؟ تقول له ما الراجح عندي غير الراجح عند فلان، يقول لك قول لي الراجح عندك. السلوك ده انعكس خالص في المسائل السياسية مع المفروض العكس. يعني انت في المسائل الفقهية قد تميل للتقليد رغم قدراتك، مش هقول على الاجتهاد، على المرتبة اللي بين البنين احنا نسميها الاتباع، انك تتبين الدليل، ويقعد تلاقي الشيخ يحاول يزوقك ان انت اختار انت لنفسك. لو انت طالب علم تدرس معاه الفقه يقولك انا مش هختار لك، اديني قلت لك القول ده وادلته، القول ده وادلته، وانت تصر وتلاقي الاسئلة بتتبعك. ما هو انت يا عم الشيخ هيرتغى، قلت رأيين ما هو الراجح؟ تقول له ما انا مش عايز اقول لك الراجح عندي عشان هتفاجأ، عندي الشيخ فلان في الدعوة برضه رأي راجح اخر بيرجح رأي العكس، او عند شيخ من في بلد اخرى او في دعوة اخرى، مش عايزك تتعصب للرأي اللي انا بدرسه لك عشان انت بتدرس معي. تقول لي لا لا معلش خلص لنا الراجح عندك وخلاص. طيب لو كان هذا هو السلوك في هذه المسألة انا كنت اتوقع عن صياع في المسائل اللي هي الاخرى، لكن احنا بيحصل العكس، ولعل يعني السبب جدة الامور علينا. لكن عموما هنقول في مسائل التي لا ينفرط عقد الجماعة بان يعمل كل واحد بما اداه اليه اجتهاده، فهذه تترك للافراد طالما ان الخلاف سائر سواء شرعا او واقعا. العكس تماما بقى، في مسائل لو عمل كل باجتهاده لنتجت مفسدة متحققة، ودي امثلتها ابرز مثال لها الامور الحربية والعسكرية. القائد بيقول ننسحب يبقى ننسحب، واحنا قلنا في العمل الجماعي يقول غزوة مؤتة امر الصحابة رضي الله عنهم، خالد رضي الله عنهم بغير تأمير من النبي صلى الله عليه وسلم، فالدليل العمل الجماعي. خد منها برضو انه لما قال انسحب رغم ان هم يعني قتل لهم ثلاث قوات في الـ في الـ في الهجوم، هو شاف ان ده مكسب استراتيجي كويس جدا، انه يبقى 3000 يثبتوا امام 200,000 حلو قوي، قبل ما تستأصل شقفتهم ارجع، يبقى احدثت نكايه ضخمه. وقتها ما ينفعش حد يقول طب ما نكمل كمان يوم ما لسه فينا نفس، ما ينفعش. المسائل العسكريه وخد عندك كل الامثله، لا حتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد شاور اصحابه، كان رايه يقعد جوه ينتظر في المدينه، والاغلبيه قالوا لا نقابلهم في الخارج، فنزل على رايهم. ففي المسائل الحربيه والعسكريه لا يجوز بتاتا ان يبقى في حاجه اسمها راي للفرد، بل ان ممكن حتى آلية اتخاذ القرار تتجاوز مسألة الشورى اذا كان الامر الجيوش الى يومنا هذا بتعمل بهذه الطريقة. ممكن يعني في غزوة ذات السلاسل عمر رضي الله عنه نهاهم عن ايقاظ الحطب، يكلموا ابو بكر ويكلموا عمر رضي الله عنه يروحوا يكلموا لهم لا، وما قالش لا ليه غير لما رجع عند النبي صلى الله عليه وسلم وبين غرضه من هذا. بين الحالتين دول، الحالة اللي ينفع الفرد يعمل يعني ما بدل، والحاله اللي لازم يعمل راي الجماعه، ما ينفعش حتى لو انت شايف الانسحاب غلط، لو فضلت لوحدك هتعمل مفسده اعظم من الانسحاب مثلا. بينهما حاله ينفع يستتر بمذهبه، يعمل به لكن لا يجهر به. نشوف مساله الهلال، دايما كنا نقول والله لو واحد صم وفطر ضر الامه بايه؟ ممكن يجرأ العصاه، ولا قال المشايخ بيفطر افطر انا كمان، ممكن يكسر القلوب، ممكن، فيقول طب خلاص انت من راى الهلال واحده يبقى يستسر يخالف المذهب. والمساله دي فيها الثلاث اراء، يعني ناس عملتها على انها وايه المشكله، الناس هتتفهم ان ده راى الهلال واحده فقال يصوم ويفطر وما حطش عليه قيد، يعني سواء في هلال الصوم او في هلال الفطر. وفي قالوا لا يستسر يعمل براءه، وفي قالوا لا ده العيد ده زي الحاجات الحربية، العيد الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، فقالوا لا حتى رأى الهلال وحده بعينيه، يعني الدليل آكد، هو شاف بعينه كده الهلال والناس قالوا لا ما شفناهوش، هو شاهد واحد ما عملوش بشهادته او ما لسبب او لاخر، ولا لا خليك زي الناس، ده مذهب الجمهور او محلان. فاذا انا عندي ثلاث حالات لازم اكون على دراية جيدة. لو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عندنا ثلاث حالات، الضابط الرئيسي لا أشوف لو الفرد إذا عمل برؤيته هيحدث خلل في نظام الجماعة، يبقى عليه أن يعمل برأي الجماعة بالآلية اللي الجماعة متخذاها لأخذ رأيها. كان في امير بيستشير ثم يصدر الراي، او في مؤسسه بتعمل شورى جواها وبعدين تاخذ الراي بالاغلبيه، كما في النهايه صار في قرار منسوب الى الجماعه ككل. وده ينطبق على الاسره، جماعه السفر، جماعه المسجد، جماعه الدعوه، ينطبق على الدوله ككل، كل دي قاعده واحده. فصار هناك قرار منسوب للجماعه. اشوف لو انا تصرفت برأيي الفردي يضر الجماعة ولا لا، على احوال ثلاثة ذكرناها. في حالة ما يضرش خالص، في حالة والله لو عملت بيه في خاصة نفسي مش هيظهر اي خلل، تفضل الجماعة منسجمة خلاص، يبقى اعمل به مع الاستصرار. في حالة لا، اي خلل يساوي يعني مفاسد، يعني ينفرط معها عقد الجماعة ويحصل مفاسد كثيرة، فحينئذ يجب على الفرد أن يطبق رأي الجماعة. طب وهو كده عمل إيه؟ عمل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى صار الواجب عليه حينئذ، ما احنا قلنا إيه؟ الإسلام بيخليك دايما تعامل الخالق، بس وانت جوه الأسرة وانت جوه الجماعة فجالك خطاب إن أنت ما ينفعش تفرق الإيه؟ الجماعة، فحينئذ تقول يا رب كان الراجح عندي كذا. فلما صار هذا يقولك إيه، لو أنا شايف انتخاب فلان وبعدين الرأي لا انتخاب فلان، هنتخب الآخر اللي طرح بالرأي الجماعي، تقول وماذا تقول لربك إذا سألك؟ أقول يا رب أمرتنا بالوحدة والاعتصام، وهذه الجماعة أو المجموعة ما قامت إلا لنصرة دينك، ومش إن أنا يعني اتبعت الطواغيت أو لا أو الكبراء والعظماء حمية وعصبية. فكان لابد لهذه المجموعة من رأي، فلما كان هذا رأيها امتثلت أمرك، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب اخر حاجة انا عايز اقولها، القرارات السياسية من انه نوع من التلاتة، يعني المسائل الدعوية غالبا بتبقى من النوع الاول او التاني، يعني المسائل الفقهية كلها تقريبا من النوع الاول اللي ينفع تعمل في مذهبك اذا كان سائل. المسائل الدعوية قد لا يعني يا اما تبقى من الاول او من التاني، نادرا لما تبقى من التالت. المسائل السياسية هي من النوع الثالث، هو قرار لابد ان الجميع يمتثلوا. ليه؟ لان القضية قضية من يؤثر على، انت النهاردة كتلة صوتية 10 مليون صوت وقلت لهم اللي عايز زيد ماشي واللي عايز عبيد ماشي، غالبا هيبقوا خمسة مع ده وخمسة مع ده، يبقوا كده ايه يعني، ولا انت وصلت ده ولا انت وصلت ده. واذا كانوا 10 مرشحين ممكن يتفرق الكلام بينهم، فانت بتقول نحن اصحاب رؤية واصحاب منهج. طب العملية السياسية في الاخر عبارة عن ايه؟ عبارة انك بتقنع الناس بهذا المنهج تبعهم اليه، ثم تؤثر في المؤسسات بمقدار من يقتنع بمنهجك. يعني انت النهاردة اقنعت 25% من الناس بمنهجك، فبقيت معاك 25% من البرلمان، فبقيت مؤثر بهذه النسبة. لو انت دعويا كنت اقنعت 50% من الناس بهذا كنت هتأثر تأثير اكبر برضو، سواء بقى البرلمان او الرئاسة او غيرها. فانت بتقول نحن اتحدنا على منهج، نرى ونتدين ونتعبد لله عز وجل بأن هذا هو المنهج الذي فيه صلاح البلاد والعباد. فإذا كنت أنت في النهاية تريد أن يوجد رقم ينسب إلى هذا المنهج، الناس بتوع المنهج دول معهم كوتا من الناخبين 25% من الناخبين أو 30% أو 40%، لازم يظهر أثر هذا. لما تيجي تقول أنا أيدت فلان، تاني يوم يلاقي في صندوقه 10 مليون صوت بتوعك. يبقى أنت بعد كده آراءك ومنهجك، مش مركزك شخصيا، منهجك وطريقتك التي تحددها وتدعو إليها في إدارة الشؤون الحياة وإدارة شؤون المجتمع يبقى لها اعتبار، وإلا تقول له المرة الجاية حدي للأقرب إلي منهجك حتى لو ما خدتش الإيه المتطابق معاك. تقول له خد بالك ده انت لو اضطربنا جدلا، يعني خدت واحد بعيد خالص، تقول له خد بالك انا هديك قد كده صوت بمقابل كده نفذ كذا. وربما اقول عمليه السياسه تتسع لهذا، يلاقي يقول والله ما لازم الناس دي اديهم انفذ في السياسه العامه قدر يتناسب مع حصتهم في المجتمع. لو الامر تفرق خلاص انت لا صوت لك، كما كان يقال قبل انتخابات البرلمان ان السلفيين كتير لكن مش منظمين، فما حدش حتى كان في الاعلام يقول لك قطع الودن. قطع الودن، ما حدش خايف منك انك حتى ترد هدم الضريح. هدم الضريح، هيرجعونا للقرون الوسطى، هيرجعونا. الدنيا اتغيرت. ايه اتغيرت؟ ايه على ده انت بقيت دلوقتي اثبت انك انت لك وجود. هذا الوجود لما كل الناس راحت وراء مرشحين بعينهم، ليه؟ لأن كان اسمهم مرشحين حزب النور. لكن طب انت النهارده هو ما اسموش مرشح حزب النور، لكن الدعوه قالت ادوا ليدر. بغض النظر ده منهجه ايه، هيبقى عارف كويس قوي دول لازم لهم، لازم لمنهجهم مش لاشخاصهم، حصه في السياسه العامه تناسب حصتهم في الاصوات اللي وصلتني. فغير كده يا عم انت اللي وراك ما بيسمعوش كلامك. فواحد انت قلت ادله فلان، فواحد عطاني وعشرة عطوا لخصومي، انت جاي تكلمني في ايه او جاي تطلب مني منهجك في ايه؟ يعني بعد ما ذكرنا الحالات بين منهج رأي الفرد ورأي الجماعة، بقول في القرارات السياسية هي من النوع اللي الامتثال فيها لازم يبقى كامل. حتى وان كان بعض مشايخنا بيخالفني في كده، لك يا سيدي لما تبقى بينك وبين الصندوق خد ما يملي عليك ضميرك، هنخسر، مش هنقدر نفرض منهجنا، مش هنقدر ندافع عنه. لا، لما يبقى في اختيار فلان تدخل تختار فلان. وهذا ما اتعبد به لله عز وجل. انا اقول لو ان الدعوه اختارت حد غير ما ارى انا ان هو اصلح الناس، هختار اللي اختارته الدعوه، لان هو ده اللي هيخلي منهج الدعوه له حصه في منهج الحب. لكم الله خيرا.